ومنه مما يقع من الناس في التبرك باستماع القرآن أن منهم من يجعل رنين هاتفه آيات من القرآن الكريم، فإذا اتصل به متصل خرجت هؤلاء الآيات لينتبه إلى الاتصال. والله سبحانه وتعالى ما أنزل القرآن ليكون منبها للخلق بنداء بعضهم بعضا، وإنما أنزله لمقاصد مشروعة من التذكر والاتعاظ والاعتبار والهداية والانتفاع إلى غير ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.